يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هو الصادق المصدوق، صادق يعني فيما يحدث به، ومصدوق يعني فيما يوحى إليه. طيب ما الداعي لهذه المقدمة إلى أن يمهد بهذا التمهيد هو الصادق المصدوق؟ نعم ممتاز، حتى يقبل الكلام الذي سيأتي، الكلام عظيم جدا، فهذا تمهيد لنا حتى يستعد لقبول ما سيحدث به رضي الله عنه وارضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم.